لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعده الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. وهذا الفصل كما ذكرنا في الدرس السابق متفرع عن أصل، ألا وهو إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة، وأن الله جل وعلا متكلم ويتكلم متى شاء وبما شاء، كلام يليق به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خالف أهل السنة والجماعة في هذا المعتقد أهل الباطل، أهل البدع، كالجهمية والأشاعرة ومن شابه قولهم من الكلابية وغيرهم. فمنهم من عطل صفة الكلام، ومنهم من زعم أن الكلام، أي كلام الباري جل وعلا، ليس حقيقي، وإنما يتكلم لكن كلامه كالقرآن كلام ماذا؟ نفسي. فبالتالي زعموا أن القرآن ليس هو كلام الله جل وعلا حقيقة. منهم من قال هو حكاية عن كلام الله، ومنهم من قال هو عبارة عن كلام الله. نصوص اللغة العربية ترد ماذا على أقوالهم الباطلة؟ إضافة إلى نصوص الشريعة، أي الكتاب والسنة، التي جاءت في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، والتي صرحت أن القرآن هو كلام الله جل وعلا. لو نظرنا للكلام من ناحية اللغوية، فقد عرفه الإمام ابن فارس رحمه الله تعالى في كتابه معجم مقاييس اللغة بأنه النطق المفهم. وهذا التعريف مهم جدا، وفيه رد على الأشاعرة. كيف ذلك؟ ذكر للكلام ضابطان: الضابط الأول أنه نطق، معنى ذلك أنه لفظ، والضابط الثاني أنه له معنى. فالكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان له لفظ وله كذلك معنى. فبالتالي الكلام الذي في النفس لا يسمى ماذا؟ كلاما. الكلام النفسي لا يسمى كلاما. ما الدليل على ذلك؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. فجعل صلى الله عليه وسلم ما يدور حول النفس لم يجعله ماذا؟ كلاما. ما يدور حول النفس أو ما يقع في النفس لم يجعله ماذا؟ كلاما. لأن الكلام لا بد أن يكون نطقا وأن يكون كذلك مفهما، أن يكون لفظا ويكون كذلك له معنى، ويكون له معنى. وهذا رد على الأشاعر الذين زعموا أن الكلام أي كالقرآن هو كلام ماذا؟ نفسي، هو كلام ماذا؟ نفسي. تركوا نصوص اللغة الصريحة الصحيحة وتركوا كذلك نصوص الشريعة الصريحة الصحيحة، وذهبوا إلى بعض التأويلات وبعض الأبيات الموهمة. من أدلتهم على أن الكلام هو كلام نفسي قول الأخطل، أي الشاعر النصراني المشهور الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد. قول الأخطل أي الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد لكن جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أو كما قال، أي جعل الكلام ماذا؟ في الفؤاد. هؤلاء تركوا ماذا؟ تركوا النصوص وذهبوا إلى قول الأخطل النصراني الذي جعل الكلام يقع ماذا؟ في الفؤاد. وهذا كلام ماذا؟ مردود. حتى من ناحية اللغوية، فالمتكلم، لفظة المتكلم هذه اللفظة اسم فاعل، وتدل على ماذا؟ تدل على صفة من قام به الكلام. فلا يقال عن المتكلم أنه متكلم إلا إذا قامت به صفة الكلام، إلا إذا قامت به صفة الكلام. أما النصوص الكثيرة التي جاءت في هذا الباب فهي ماذا؟ كثيرة جدا، أي في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. ومر معنا أن الكلام هو صفة ذاتية وفعلية. ذاتية بحيث أن الكلام لا ينفك عن الله جل وعلا. فعلية بحيث أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء وبما شاء جل وعلا. بعضهم يعبر بتعبير يقول: مثل الكلام قديم النوع حادث الآحاد. الكلام قديم، تجد بعض العبارات عند ذكر الكلام يقولون: الكلام قديم النوع باعتبار أنه أزلي، باعتبار ماذا؟ أنه أزلي قديم ولا ينفك عن الله. وحادث الآحاد باعتبار ماذا؟ أنه يتكلم متى شاء. لكن مثل هذه العبارات مجملة موهمة، الأولى أن يبتعد عنها. نقول أن الله جل وعلا متكلم من صفاته الثابتة له جل وعلا صفة الكلام، يتكلم بما شاء ومتى شاء جل وعلا، كلاما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ألف رسالة مشهورة في هذا الباب، وهي التسعينية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كتاب أو رسالة مشهورة معروفة باسم التسعينية. التسعينية لماذا سماها بهذا الاسم؟ رد على أهل الكلام في إنكارهم لصفة الكلام، وأثبت صفة الكلام من 90 وجها. ذكر لإثبات صفة الكلام 90 وجها، فلذا كتابه سمي ماذا؟ بالتسعينية. سمي ماذا؟ بالتسعينية. قاعدة يذكرها العلماء: الأحاديث القدسية كلها تدل على ماذا؟ على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، لأن كلها فيها ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله، قال الله. والقول هو نطق مفهم، والقول لا يكون إلا من صوت وحرف. الأشاعرة لما أنكروا الحرف والصوت لجأوا إلى ماذا؟ القول بأن الكلام نفسي، بأن الكلام نفسي. أدلة الكلام كما قلنا متواترة كثيرة، أي إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، منه قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، ومنه قوله جل وعلا منهم من كلم الله، إلى غير ذلك من الأدلة التي جاءت في ذلك. ومنها مثلا قوله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، منها قوله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إلى غير ذلك من الأدلة التي جاءت. أما من السنة فهي كذلك أدلة متواترة، من السنة أدلة كذلك كثيرة متواترة في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. منها أي من الأدلة حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه الطائي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. منها حديث عدي بن حاتم في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان حجاب ولا ترجمان ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. محل الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إلا سيكلمه ربه. كذلك من الأحاديث الثابتة في هذا الباب التي تدل كذلك صريحا على إثبات صفة الكلام حديث رواه الطبري في تفسيره وغيره من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي. منها حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي. وغير ذلك من الأدلة التي جاءت في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. المصنف ذكر أهم مسألة في هذا الباب ألا وهي الكلام على ما يتعلق بالقرآن. احنا مر معنا أن التوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والقرآن كلام الله. ولا يعني بقوله كلام الله أنه لم يتكلم إلا بالقرآن أو لم يتكلم إلا بالإنجيل أو لم يتكلم إلا بالتوراة، وإنما المقصود بذلك من كلام الباري جل وعلا، ومن أشرف وأفضل ما تكلم به الباري جل وعلا القرآن، القرآن العظيم. لذا أهل السنة والجماعة يعرفون القرآن اصطلاحا، وهذا التعريف مأخوذ من عقيدتهم في هذا الباب. يقولون القرآن هو كلام الله جل وعلا المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المتعبد بتلاوته، الموجود بين دفتي المصحف. أهل السنة والجماعة يعرفون القرآن اصطلاحا بقولهم القرآن هو كلام الله جل وعلا المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المتعبد بتلاوته، الموجود بين دفتي المصحف. وهذا التعريف أي الموجود بين دفتي المصحف حتى يخرج منه ماذا؟ الذي نسخ تلاوة وإن بقي حكما، ويدخل فيه الذي نسخ حكما وإن بقي تلاوة، أي المصحف، المصحف الذي جمع عليه عثمان رضي الله عنه وارضاه الناس وتلقته الأمة بالقبول. فهذا هو تعريف أهل السنة والجماعة للقرآن هو كلام الله. الأدلة على أن القرآن كلام الله جل وعلا كذلك كثيرة وهي متواترة، سواء من الكتاب أو من السنة. من الكتاب كقوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. محل الشاهد قوله جل وعلا حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. ف فهذا صريح في ماذا؟ في أن القرآن كلام الله جل وعلا. من السنة كذلك الأدلة كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين في حادثة الإفك، والشاهد قولها رضي الله عنها وأرضاها: ولشأني في نفسي كان أحقر، ولشأني في نفسي لما أنزل الله جل وعلا براءتها من فوق سبع سماوات، قالت رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيحين: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. محل الشاهد قولها رضي الله عنها وأرضاها يتكلم، فهذا صريح ماذا؟ في إثبات ماذا؟ أن القرآن هو كلام الله. كذلك من الأدلة الصريحة الصحيحة في هذا الباب حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه عند الترمذي وعند أبي داود وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني من أن أبلغ كلام ربي. ومن ذلك كما قلنا ما رواه الترمذي وكذلك عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني من أن أبلغ كلام ربي. فالشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من أن أبلغ كلام ربي، والمقصود بذلك ماذا؟ القرآن، والمقصود بذلك القرآن. قال رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلام الله أي حقيقة، تكلم به الباري جل وعلا حقيقة. قال: منه بدأ، من بيانية أي هو الذي تكلم به جل وعلا، منه بدأ أي هو الذي تكلم به الباري جل وعلا. قال: بلا كيفية قولا، قوله بلا كيفية أي بلا كيف نعقله، بلا كيف نعقله، ولا يعني أن ليست له كيفية، فصفات الله جل وعلا كيفية، لكن هذه الكيفية ماذا؟ نعلم معناها لكن لا نعقلها، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستواء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. والقاعدة كما مر معنا من قبل أن ما من شيء إلا له كيفية، ما من شيء إلا وله ماذا؟ كيفية. لماذا لا نعلم ولا نعقل الكيفية؟ لأنها لم تأتي في نص، لأننا لم نشاهد الباري جل وعلا، ولأننا لم نشاهد كذلك نظيره، لأن كيفية الشيء لا تدرك إلا بهذه الأمور الثلاث: الأمر الأول مشاهدته، كيفية الشيء لا تدرك إلا بهذه الأمور، الأمر الأول مشاهدته أي أن نراه، الأمر الثاني النص الخبر الصحيح، والأخبار لم تأتي بذكر الكيفية، والأمر الثالث مشاهدة النظير والمثيل، والباري جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: قولا، قولا هذا رد على الأشاعرة، أي قولا حقيقيا لا قولا نفسيا، قولا حقيقيا لا قولا ماذا؟ نفسيا. ورد كذلك على المعطلة الذين زعموا كالجهمية وغيرهم الذين زعموا أن القرآن مخلوق. وفتنة خلق القرآن من أقدم الفتن التي حصلت ماذا في الأمة، وامتحن بها أي بهذه الفتنة عدد من السلف كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، وثبت ورد على أهل الأهواء في ذلك. قيل للإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: يا أبا محمد، إن بشرا أي المريسي، إن بشرا، قيل لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد، إن بشرا أي المريسي يقول إن القرآن مخلوق. فقال رحمه الله تعالى: كذب، فإن الله يقول: ألا له الخلق والأمر. قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن بشرا يقول إن القرآن مخلوق، فقال رحمه الله تعالى: كذب، فإن الله يقول: ألا له الخلق والأمر. ما وجه الدلالة فرق بين الخلق والأمر؟ فالخلق خلقه والأمر أمره، فرق بين الخلق والأمر. لو كان الأمر هو الخلق لأصبح معنى الآية: ألا له الخلق والخلق، لأصبح معنى الآية: ألا له الخلق والخلق. وكذلك الإمام أحمد لما بلغه أن الجهمية استدلوا بقوله جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا، على أن القرآن مخلوق، رد عليهم بقوله جل وعلا: فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم كعصف مأكول، حتى يبين أن كلمة الجعل قد تأتي بمعنى الخلق، وقد تأتي ماذا بغير معنى الخلق. فلا يقال هنا خلقهم كماذا؟ كعصف مأكول. هم لم يخلقوا كعصف مأكول، لم يخلقوا ماذا؟ كعصف مأكول. قال قولا ردا كما قلنا رد على الأشاعرة وغيرهم: وأنزله على رسوله وحيا. والقرآن كما مر معنا فيما سبق بالنسبة لتنزيله يقسمه العلماء إلى قسمين: القسم الأول التنزيل العام، والقسم الثاني التنزيل المنجم. القسم الأول التنزيل العام، والمقصود بالتنزيل العام أي على حسب، أو المقصود بالتنزيل العام أي دفعة واحدة إلى السماء الدنيا. ومن أدلة هذا التنزيل قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذا التنزيل تنزيل عام دفعة واحدة. ومنها قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالتنزيل هنا تنزيل عام. وجاء عن ابن عباس بإسناد صحيح عند الحاكم في المستدرك أنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا. جاء عن عبد الله بن عباس كما عند الحاكم في المستدرك أنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا. هذا يسمى بالتنزيل العام، جملة واحدة دفعة واحدة. والتنزيل الثاني هو التنزيل المنجم، المنجم، والمقصود بالمنجم أي على حسب الأحداث والوقائع. والتنزيل المنجم المقصود به على حسب الأحداث والوقائع. والدليل على هذا التنزيل انقطاع الوحي فترة عند حادثة الإفك، والدليل على هذا التنزيل انقطاع الوحي فترة عند حادثة الإفك، عند حادثة الإفك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر ماذا؟ الوحي. فأهل السنة يقسمون تنزيل القرآن إلى قسمين: تنزيل عام وتنزيل منجم، والمقصود بالمنجم أي على حسب الحوادث. قال: وأنزله على رسوله وحيا بواسطة ماذا؟ جبريل. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق. قال: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، أي أنه كلام الله جل وعلا، أنزله الباري جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وأيقنوا أنه كلام الله جل وعلا بالحقيقة، أي لا مجازا، حقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. لأن الإنسان مخلوق وعمله ماذا؟ مخلوق. الإنسان مخلوق وعمله مخلوق. أما القرآن فهو كلام الله جل، ليس بمخلوق. قال: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، لأنه مكذب بالقرآن. هذا التكفير المقصود به التكفير الوصفي لا التكفير العيني، لأن التكفير العيني لا يكون إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، فالمقصود هنا التكفير الوصفي. قال: وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر أي بالنار، وأوعده بسقر أي بالنار. قال: حيث قال تعالى: سأصليه سقر، وسقر من أسماء جهنم. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، والأدلة بعض النصوص جاءت أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي، هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي، الوليد بن المغيرة المخزومي والد الصحابي الجليل خالد بن الوليد. والوليد بن المغيرة المخزومي هو من زعماء ماذا؟ قريش، ومن أغنى أغنياء قريش، حيث قريش كانوا يكسون الكعبة تارة، وهو تارة يكسوها ماذا؟ بمفرده. أدرك الإسلام بعد أن تقدم في السن وهو شيخ، أدرك الإسلام بعد أن تقدم ماذا؟ في السن وهو شيخ. لما سمع في أول الأمر القرآن أقر أنه ماذا؟ إعجاز حق. ثم إرضاء لقومه زعم ماذا؟ أنه قول البشر. فوعده الله جل وعلا ماذا؟ بسقر. هلك، هلك قيل في السنة الأولى بعد الهجرة، هلك في السنة الأولى بعد الهجرة، وبعضهم يقول في السنة الثانية، وبعضهم يقول في السنة الثالثة. فهو قد أدرك الإسلام كما قلنا شيخا كبيرا، ومع هذا أي مع إدراكه ذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم وعاد دينه. قال: علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، أي هو الله جل وعلا، وأهل السنة والجماعة مجمعون على ذلك. يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية: أجمع السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية: أجمع السلف أن القرآن هو كلام الله غير مخلوق. فالإجماع المعتبر في هذا الباب هو إجماع من يعتد بقوله، فخلاف المعتزلة وكذلك الجهمية والأشاعرة والكلابية ومن خالف أهل السنة في هذا الباب لا يعتد بخلافهم في هذا الباب. فالسلف أجمعوا أن القرآن ماذا؟ كلام الله ليس بمخلوق. أرادت طائفة ماذا؟ أن تقف ماذا؟ موقفا وسطا، أي بين أهل السنة والجماعة ومن خالفوا منها البدع، فتوقفوا وسموا بالواقفة، وسموا بالواقفة. هؤلاء استتروا بالسكوت، استتروا ماذا؟ بالسكوت، استتروا بالسكوت. ما معنى ذلك؟ يقول إمام أحمد كما روى الخلال في السنة، يقول رحمه الله تعالى: الواقفة صنف من الجهمية استتروا بالسكوت. يعني ما معنى ذلك؟ قالوا: لا نقول أنه كلام، أن لا نقول أنه مخلوق، ولا نقول أنه غير مخلوق. قالوا: لا نقول أنه مخلوق، ولا نقول غير مخلوق. وفي مواطن الإجمال لابد من التفصيل والبيان، ولذا قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى ووضع قاعدة في هذا الباب، قال رحمه الله تعالى: الكلام لا يعارض بالسكوت، والشك لا يداوى بالوقوف. يقول الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى: الكلام لا يعارض بالسكوت، والشك لا يداوى بالوقوف. ففي مواطن النزاع لا بد ماذا؟ من البيان، لا بد من التصريح. فلذا جعل الإمام أحمد هذا الصنف شر من الجهمية، لماذا؟ لأن الجهمية صرحوا بالمخالفة، وهؤلاء استتروا بالسكوت. استتروا ماذا؟ بالسكوت. نعم. قال رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر. احنا مرة معنى أن التشبيه قد يكون بالتشبيه الباري جل وعلا بخلقه، وقد يكون تشبيه الخلق بالخالق. التشبيه في هذا الباب على قسمين: قد يكون ماذا؟ تشبيه الباري بخلقه، وهؤلاء هم المشبهة الذين شبهوا يد الله بيد المخلوق، فهذا تشبيه ماذا؟ تشبيه الباري أي الخالق بالخلق. والقسم الثاني العكس: تشبيه الخلق بالخالق أي إعطاء الخلق أو المخلوق الضعيف صفة من الصفات التي اختص بها الخالق، كما يزعم الصوفية مثلا في أوليائهم أنهم يخلقون، فهذا من قبيل ماذا؟ تشبيه الخلق بالخالق، لأن صفة هذه الصفة أي الخلق والإيجاد من عدم خاصة بالله جل وعلا، خاصة بالله جل وعلا. فتشبيه الخالق بالخلق أو تشبيه الخلق بالخالق هذا كله شرك. تشبيه الخالق بالخلق أو تشبيه الخلق بالخالق هذا كله شرك، كما كذلك زعمت النصارى حيث شبهوا عيسى بالباري جل وعلا، وأعطوا لعيسى صفات بعض الصفات لله جل وعلا، أي من صفات التي اختص بها الباري جل وعلا. وإذا قال المصنف: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر أي بصفة من صفات البشر فقد كفر، هذا رد على المشبهة، لأن الله جل وعلا يقول: ليس كمثله، ليس كمثله، هل تعلم له سمية؟ فنفى عنه ماذا؟ التشبيه. قال: فمن أبصر أي تأمل وأدرك وفهم وعقل ذلك هذا اعتبر، أي حصلت له العبرة، وعن مثل قول الكفار زجر، لأنهم أعطوا ماذا؟ أعطوا لأصنامهم بعض الأوصاف التي هي خاصة بالله جل وعلا، فهم وقعوا في التشبيه. قال: وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. نعم. ثم ذكر رحمه بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من الإقرار وذكر عقيدته للسنة والجماعة في أن القرآن كلام الله جل وعلا حقيقة لا مجازا، شرع رحمه الله تعالى بذكر مسألة تعتبر من أقدم المسائل التي حصل فيها نزاع، ألا وهي ماذا؟ رؤية الباري جل وعلا يوم القيامة، رؤية الباري جل وعلا يوم القيامة. هذه المسألة أهل السنة والجماعة وسط بين من نفاها ووسط بين من غلا فيها كالصوفية، فالصوفية غلوا في هذا الباب وزعموا ماذا؟ أن الله يرى حتى في الدنيا، وأن من أوليائهم من رأى الله جل وعلا. وأهل البدع الذين ماذا؟ كالمعتزلة والجهمية والأشاعر الذين حاولوا كما سيأتي أن يتوسطوا في ذلك، هم قالوا أنه يرى، الأشاعر قالوا أنه يرى لكن لا إلى جهة، أرادوا بهذا القول نفي ماذا؟ صفة العلو، لأن الأشاعر ينفون العلو عن الله جل وعلا. أما أهل السنة والجماعة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيرون أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة. قبل أن نفصل، أولا الأحاديث والنصوص التي جاءت في الرؤيا في رؤيا الباري جل وعلا كذلك هي متواترة، كذلك ماذا؟ هي متواترة. رويت الأحاديث التي في الباب عن قرابة 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، رويت عن قرابة 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر تواترها غير واحد من العلماء كابن كثير في تفسيره وابن القيم في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، حيث ذكر رحمه الله تعالى فصلا في هذا الباب، وقد جمع غير واحد من العلماء الأحاديث التي جاءت في رؤيا الباري جل وعلا. من الكتب المطبوعة في هذا الباب كتاب رؤية الله لابن النحاس، رؤية الله لابن النحاس عبد الرحمن بن عمر بن النحاس المتوفى في السنة 16 بعد 400 للهجرة، كذلك كتاب ابن القيم كتاب الدارقطني رحمه الله كتاب الرؤيا، كتاب الرؤيا لابن القيم للدارقطني رحمه الله، كتاب الرؤيا للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. رؤيا الباري جل وعلا لابد فيها من التفصيل في الدنيا، أي الأحكام التي تتعلق بها في الدنيا وفي الآخرة. الدنيا يذكر العلماء في هذا الباب مسألتان، في اليقظة، المسألة الأولى في اليقظة، والمسألة الثانية في المنام. المسألة الأولى في اليقظة والمسألة الثانية في المنام. المسألة الأولى في اليقظة، أهل السنة والجماعة يقولون، أي بالنسبة لرؤيا الباري جل وعلا في الدنيا، أي رؤيا بصرية، يمكن لكن لم تحصل لأحد. فرق بين الإمكان وماذا؟ والوقوع. فهي ممكنة لكن لم تحصل لأحد، أي الكلام عن رؤية البصرية بالعين المجردة. ما دليلهم؟ ما دليلهم على ذلك؟ طلب موسى عليه السلام. موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، فقال أهل السنة والجماعة يعني يستبعد من موسى عليه السلام أن يسأل شيئا لا يجوز. لا يظن بموسى عليه السلام النبي المكلم أنه يسأل عليه السلام شيئا ماذا؟ لا يجوز. فموسى عليه السلام قال ربي أين أنظر إليك، فقال الباري جل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، والجبل ماذا؟ لم يستقر في مكانه. فهل السنة ولن هنا كما قلنا هو ثم قال لن تراني ولم يقل لا أرى، قال ماذا؟ لن تراني ولم يقل ماذا؟ لا أرى. احنا مرة معنا لن هذه ليست التأبيدية، هذه بالنسبة للدنيا أي بالعين المجردة. المسألة الثانية في الدنيا بالنسبة للمنام، هل يرى الباري جل وعلا مناما أو لا؟ قبل ذلك من المسائل المتنازع فيها بين العلماء مسألة هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به أو لا؟ هل رأى ربه، هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به أو لا؟ مسألة حصل فيها الخلاف بين السلف أي بين الصحابة، لكن ننتبه نقطة مهمة ألا وهي من المقرر عند أهل السنة والجماعة أن الاختلاف بينهم ليس في مسائل الأصول، وإنما الخلاف بينهم في المسائل ماذا؟ الفرعية. قد يقول قائل قد اختلفوا ماذا في هذه المسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لا؟ فالجواب عن هذا، هم لم يختلفوا في أصل الرؤية، أي أن الله يرى، وإنما وقع الخلاف هل رأى ربه أم لم يرى ربه، وفرق. فهم لم يختلفوا في الأصل، فهم أقروا أن الله يرى، لكن الخلاف هل نبينا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه ليلة أسري به أو لا. فابن عباس اختلفت عنه الأقوال، قول جزم بأنه رآه أي الرؤية الحقيقية، وقول عنه كما عند مسلم أنه رآه ماذا؟ بقلبه أي بفؤاده. والقول الثاني هو الذي عليه الأكثر أنه ماذا؟ لم يره، وإنما رآه بقلبه، ورؤية الأنبياء ماذا؟ حق وحي. ما الدليل على ذلك؟ حديث أبي ذر عند مسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه. وفي رواية قال رأيت نورا. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل رأيت ربك؟ وهذا نص صريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه. وفي رواية قال رأيت نورا. أما قوله جل وعلا ولقد رآه نزة أخرى عند سدرة المنتهى، فالضمير هنا يعود إلى جبريل عليه السلام، الضمير هنا يعود إلى جبريل عليه السلام. نرجع للمسألة، ألا وهي رؤيا الباري جل وعلا ماذا في المنام؟ رؤيا الباري جل وعلا ماذا في المنام؟ أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة على أن رؤيا الله جل وعلا في المنام جائزة. أهل السنة والجماعة على أن رؤيا الباري جل وعلا ماذا في المنام جائزة. يقول القاضي عياض كما نقل ذلك الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، يقول اتفق العلماء على جواز رؤيا الله في المنام وصحتها. يقول القاضي عياض كما نقل ذلك الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، يقول اتفق العلماء على جواز رؤيا الله في المنام وصحتها. ويقول البغوي في شرح السنة رؤيا الله في المنام جائزة، رؤيا الله في المنام جائزة. وهذا مذهب العلماء كابن باز وابن عثيمين وغيره، بل نقل عن الإمام أحمد ماذا أنه رأى الله جل وعلا في منامه. أما حديث الذي رواه بعض الصحابة عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم أو إن أحدكم لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، هذا المقصود به ماذا؟ الرؤية الحقيقية يقظة. الحديث الذي رواه مسلم من حديث عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلم لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، هذا بالنسبة للدنيا. أما الآخرة هي التي يتكلم عنها في هذا الباب. رؤية الباري جل وعلا في الآخرة كذلك تقسم إلى قسمين. القسم الأول رؤيته ماذا في الجنة، القسم الأول رؤيته في الجنة، وهذا الذي أشار إليه ماذا المصنف. والمقصود هنا الرؤية، رؤيته في الجنة يسميها بعضهم بالرؤية الخاصة، الرؤية الخاصة وهي التي تكون للمؤمنين في الجنة للآية والنصوص التي كذلك جاءت في الباب. القسم الثاني الرؤية العامة في العرسات، الرؤية العامة في العرسات. اختلفوا ماذا؟ هل الكافر يرى ربه أو لا؟ اختلفوا ماذا، هل الكافر يرى ربه أو لا؟ منهم من قال أن رؤيا الله في العرصات يراه الكافر ويراه المؤمن، منهم من قال يراه فقط أهل النفاق ولا يراه الكفار، لأن في العرصات المنافق يظن أنه ماذا؟ مؤمن قبل أن ينكشف. ومنهم من قال الصحيح أنه في العرصات لن يراه إلا المؤمن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ناقش المسألة، يقول رحمه الله تعالى: والظاهر من مذهب المتقدمين من السلف أن الكفار لا يرون ربهم. يقول شيخ الإسلام: والظاهر من مذهب المتقدمين من السلف أن الكفار لا يرون ربهم. حتى من قال أن الكفار يرون ربهم قالوا يرونهم لا كرؤية ماذا؟ المؤمنين، أي في العرصات. استدلوا بعدة، أما الذي نفى استدلوا بعدة أدلة، منها ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، إلى آخر النصوص التي جاءت في الباب. أما هنا الذي يتكلم عنه المصنف هي الرؤية ماذا؟ الخاصة، أي رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في الجنة. قال: والرؤية حق لأهل الجنة، أي ثابتة. كل ما تقدم يعني مقدمة لنفهم ما ذكره هنا، بغير إحاطة، بغير ماذا؟ إحاطة. أراد أن يبين ماذا؟ أن هناك فرق بين الرؤية والإحاطة، لأن الإحاطة ماذا؟ أمر زائد على الرؤية. ومرت معنا هذه المسألة في قوله جل وعلا: تدركه الأبصار ويدرك أبصار وهو اللطيف الخبير. وقلنا ماذا؟ أن الإحاطة أمر زائد على الرؤية، فأنت ترى الشمس ولا تحيط بها، ترى الشمس ولا تحيط بها، فنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية، نفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. يقول ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري: هذا تشبيه ماذا؟ الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي. هذا الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، لأن الآن المرئي الأول هو الله والمرئي الثاني هو المخلوق، وتعالى الله جل وعلا أن يشبه أحد من مخلوقاته، فهذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية. قال: لأمرين، هذا التشبيه لأمرين. الأمر الأول أن رؤية القمر ليلة البدر لا شك فيها، لا يشك أحد ماذا في رؤية القمر ليلة البدر، أي ليلة اكتماله، ليلة النصف من الشهر، فهذه الرؤية لا شك فيها، أي ليلة اكتمال القمر ليلة البدر. الأمر الثاني أن هذه الرؤية تحدث للجميع، حتى الذي نظره ضعيف ماذا؟ يرى القمر ليلة اكتماله، يرى القمر ليلة اكتمال. فهذا الحديث من الأحاديث الدالة على أن الباري جل وعلا يرى يوم القيامة، وهو تأكيد لما ذكرنا. قال: ولا كيفية، بغير إحاطة، ولا كيفية، أي من غير التكييف، دون الخوض في الكيفية، دون ماذا؟ الخوض في الكيفية، كما نطق به الكتاب، كما جاء في الكتاب، كتاب ربنا، كقوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة. وهنا أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله، وتعدى بماذا؟ إلى ربها ناظرة. قال وكذلك قوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كذلك قوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: فلما حجب أولئك في حال السخط، يقول الشافعي كما نقل عنه البيهقي في تفسير هذه الآية: فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. يقول الشافعي كما نقل عنه البيهقي في المعرفة، يقول: فلما حجب، أي قوله جل وكلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يقول الشافعي كما نقل البيهقي: فلما حجب أولئك أي الكفار في حال السخط، وهذه الآية استدل بها من قال أن الكفار لا يرون ربهم، قال: دل على أن المؤمنين يرونه حال الرضا. فاستدل رحمه الله تعالى بالمفهوم، استدل بمفهوم الآية. فالقرآن نطقا ومفهوما دل على أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة. كذلك من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب حديث صهيب الرومي رضي الله عنه عند مسلم، وفيه تفسير قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب الزيادة بماذا؟ برؤية الباري جل وعلا، لأن الحسنى الجنة والزيادة هي رؤية الباري جل وعلا. قال: وتفسيره، أي تفسير النظر، على ما أراده الله تعالى وعلمه، أي معنى ذلك. المراد هنا بالتفسير الكيفية، المراد هنا بالتفسير الكيفية، يعني الكيفية الله أعلم بها، لكن المعنى ماذا؟ معلوم. معنى النظر معلوم، معنى النظر ماذا؟ معلوم. كيفية ماذا؟ النظر، هذا ماذا؟ الله أعلم بذلك. أخبرنا بأن الله جل وعلا يرى، كيف يرى؟ الله أعلم. أخبرنا بأن الله جل وعلا يرى، كيف يرى؟ الله أعلم. هذا الذي أراده المصنف. نعم. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى موقف أهل السنة والجماعة نحو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.